بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالغسل، وكذلك ما يوجب الغسل. فمن يجيب متى يجب الغسل؟ عندك يا خال موسى. اللي يوجب الغسل الاحتلام والاحترام والجماع والجمعة أيضا، نعم، وغسل الميت وغسل الميت. طيب، يكفي هذا الذي ذكرت. ذكرت منها الاحترام، الاحترام هل يجب الغسل به؟ نعم شيخنا، يجب الغسل إذا رأى الماء. إذا لابد من هاي. نعم يا شيخنا. ما الدليل عليه؟ الدليل هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألت أم سليم عن حديث أم سلمة، أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. طيب، أحسن، بارك الله فيك. حديث أم سلمة في قصة أم سليم، قال: هل عليها، قالت: هل عليها غسل احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. قد أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل من الاحتلام إلا مع رؤية الماء. سؤال آخر: إذا أصبح الرجل وراء الماء في ثيابه ولم يذكر احتلاما، عند أخينا يوسف، يجب الغسل خلا واجب؟ يجب الغسل؟ نعم نعم، وذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك. طيب، إذا حصل الجماع ولم يحصل إنزال المني، إذا أخينا عبد الرحمن. نعم شيخ، يجب الغسل إذا ما ينزل. الدليل على ذلك؟ الدليل على أبو هريرة في صحيحين، حديث أبو هريرة في صحيحين. إذا جلس. طبعا الحديث. إذا جلس. نعم، إذا جلس بين هذا الأربع ثم جهل فقد وجب الغسل. نعم. لا ده مسلم وإن لم ينزل. نعم. هناك إشكال، وهو حديث أبي بن كعب، وجاء عن غيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل وعن المرأة يصيب رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة منه ويتوضع، يصيبها الرجل ولا ينزل. فقال: يغسل ما مس المرأة منه ويتوضع. فما هو الجواب على هذا الإشكال عند عبد الرحمن الآخر؟ حديث منسوخ يا شيخ. أحسنت، كان هذا في بداية الأمر ثم نسخ. صحيح أنه يجب غسل وإن لم ينزل النار. من الأمور التي أيضا يجب بها الغسل، لم يذكر شيئا آخر الأخ عثمان والأخ يوسف، عندهم الجواب يا شيخنا، وعبد الرزاق أيضا. عند أخينا عثمان. يا شيخ، يجب القصب باتخاذ ختانين. ذكر هذا، يعني حصول الجماع، حصول الجماع وإن لم يحصل الإنزال، عبر عنه باتخاذ ختانين. شيء آخر يا شيخ يجب الغسل لما إذا أسلم الكافر. نعم على الصحيح من أقوال العلم وجوب الغسل على من أسلم. ما الدليل؟ الدليل حديث قيس بن وحيم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال دماء وسدر. حديث قيس بن عاصم عند النسائي وغيره إن أنه أراد الإسلام فأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء نسك. محسنت. أيضا عند أخينا عبد الرزاق كل شيء آخر مما يجب وهو الغسل والحيض والنفاس والجماع والرد. الحيض والنفاس اسمه؟ نعم شيخ. نعم عند التطهر من الحيض والنفاس. طيب عندك يا خان عبد الرزاق ما هو الغسل الواجب في صفة الغسل الواجب؟ ما أدري شيخ. يعني كيف يسمع في غسله؟ ما عند شخص آخر؟ الأخ يوسف عنده الجواب شيخنا. إذا عند أخينا يصيب الماء في جميع البدن هي يا شيخ. نعم الواجب هو تعميم الماء بجميع البدن. نعم. أحسنت. هل يجب الدلك؟ لا لا يجب الدلك يا شيخ. يعني الدلك يعتبر مستحبا. نعم. إلا إذا لم يصل الماء إلا بالدلك في بعض المواضع. والمضمضة والاستنشاق هل تجب؟ هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ لا لا لا يجب يا شيخ. نعم ذكر بعض أهل العلم أن هذا من الواجبات. والصحيح أنها ليست من الواجبات ولكن الأحوط أن لا يتركها لوجود الخلاف. الوضوء هل يجب الوضوء مع الغسل؟ عند من؟ دون شخص ما قد أجاب. الأخوة اللي عندنا كلهم أجابوا يا شيخنا. عندك يا موسى ماذا كان السؤال يا شيخنا؟ هل يجب الوضوء مع الغسل؟ لا يا شيخنا لا يجب الوضوء مع الغسل. الغسل الواجب غسل الجنابة. صحيح غسل الواجب لا يجب الوضوء منه لأن الحدث الأكبر ارتفاع الحدث الأكبر أيضا يرتفع أيضا الحدث الأصغر. أحسنت. إذا كان الغسل غير واجب التنظف والتبرد هذا شيخنا في ذلك الوقت عند التبرد أو النظافة فهذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء فيجب عليه الوضوء في ذلك الحال. نعم يجب أن يتوضأ. نعم شيخنا. ونعم بحديثنا من أعمال بالنيات. أحسنت. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. أسأل عن بعض الأشياء التي مرت معنا بعضها ربما ما نتحنا لها. وقد ذكرنا في نواقض الوضوء أكل لحوم الإبل تذكرون ذلك؟ نعم شيخ. فالأكل ما عدا اللحم كالأمعاء والشحوم شحوم الإبل وأمعاء الإبل هل ينقض الوضوء أم هذا شيء خاص باللحم؟ من عنده جواب؟ هذا شيء خاص باللحم يا شيخ. طيب أحسنت. الصحيح في هذا المسألة أنه خاص باللحم لأن الشرع خص اللحم ولم يذكر شيئا آخر. وأكثر العلماء على أنه لا ينقض الوضوء إلا الله. عندك أيضا الذي أجاب المرق هو شيء من اللحم فكأنه ينقض الوضوء. نعم المرق هو ليس لحما لكن قد يكون فيه قطع من اللحم قطع صغيرة، فإذا وجد مع المرق شيء من اللحم نقض الوضوء. فالله الحكم فيه أنه لا ينقض لأن النص جاء في اللحم. فماذا عن ألبان الإبل؟ الألبان عندك أيضا. الألبان ليس ناقضا على أننا قلنا هو للحم فقط، أنا اللحم فقط هو الذي ينقض الوضوء. نعم أحسنت، لأن النص جاء في اللحم. فإذا كنا لم ندخل الأنعاء والشحوم وما أشبه ذلك فمن باب أولى الألبان. أحسنتم. أيضا مما ذكر بعض أهل العلم من النواقض، نواقض الوضوء ولم نذكرها معكم، ما يخرج من المرأة ما يسمى برطوبة فرج المرأة، وما يخرج من سائل أبيض لا سيما عند أن تكون حاملا، هل هذا ينقض الوضوء؟ من عنده جواب؟ الأخ عبد الرحمن محمد عنده يا شيخ. نعم تفضل. ذاك الحديث المنسوخ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ عنه، فما أدري نحن إلى هل نتدل بذاك الحديث؟ وفيه أنه قد يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ. قال بعضهم قوله في الحديث يغسل ما مس المرأة منه استفاد منه نجاسة هذا السائل، وأجاب الآخرون قالوا يغسل ما مس المرأة منه كونه ربما مسوا منها المذي، والمذي نجس عند أهل العلم. الحديث ليس بصريح في المسألة، والصحيح في هذه المسألة أنه من حيث السائل بنفسه ليس عندنا دليل صح على نجاسته، وهو ليس بولا ولا مذيا ولم يأتي نص في نجاسته فهو طاهر. وبقي مسألة أن ينقض الوضوء خروجه هو خارج من أحد السبيلين، والجمهور على أن كل خارج من السبيلين يكون ناقضا، فعليه الأحوط للمرأة أن تتوضأ. ولكن في بعض الحالات يشق على المرأة لكثرة ذلك تخرج منها بتكرر وكثرة، في مثل هذه الصورة يظهر أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا يلزمها الإعادة حتى وإن خرج بعد الوضوء، والله أعلم. وضح لكم أخواني في الله؟ نعم شيخنا. جزاكم الله. أيضا مما أحببت أن أذكره لكم مما فاتنا في الغسل، أن الرجل إذا اغتسل بعد أن أصابته الجنابة ما أثناء الغسل أو بعد الغسل بعد أن انتهى من غسله خرج بقايا للمني، هل يعيد الغسل مرة أخرى أم لا؟ من عنده جواب؟ الأخ يوسف عنده شيء يا شيخ. داخل يوسف تفضل. إذا خرج بغيث الماء بعد الغسل يا شيخ؟ نعم اغتسل ثم بقى خرج بعض البقايا التي كانت في ذكرها في ذلك. نعم لا يعيد يا شيخ، لا يعيد. هذا هو الصحيح المسألة. أحسنت، وقد اغتسل اغتسل من هذا الحدث وذاك الغسل رافعا إن شاء الله الحدث. وهذا الماء هو نفسه الماء الذي اغتسل له ولكنه تأخر خروجه وبعد الاغتسال انكمشت الأعضاء وتقلصت فخرجت البقايا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليه ولكن ينبغي له أن يتوضأ، هذا الذي عليه مالك وإسحاق وهو المشهور عند أحمد رحمة الله عليهم، هو الصحيح في المسألة. أحسنتم. أيضا إذا اغتسل يوم الجمعة وهو جنب هل غسله عن الغسلين جميعا؟ من عنده جواب؟ الأخ يوسف والأخ عبد الرحمن رشيد وأنا عند الجواب يا سيدي. طيب عند أخينا عبد الرحمن رشيد. نعم يا شيخ يجزئ. يجزئه بشرط. نعم بشرط النية. بشرط النية أنه الأعمال بالنية تحسن. سؤال آخر يتعلق في الدرس السابق، إذا اغتسل للجمعة ثم أصابته جنابة فهل يغتسل نية رفع الجنابة فقط أو يلزم أن ينوي الأمرين معا؟ من عنده الجواب؟ الأخ عبد الرحمن محمد عنده الجواب يا شيخنا. نعم يتفضل. إذا قد صلوا الجمعة فلا يحتاج إلى غسل الجمعة وإن لم يصلوا. نعم تفضل. إذا صلوا الجمعة فلا يحتاج غسل الجمعة. وإذا كان قبل الصلاة يحتاج إلى الغسلين فيجعلهما في نية واحدة ويغسل مرة واحدة ويغتسل مرة واحدة. لماذا يلزم أن ينوي الغسلين مع أنه قد اغتسل للجمعة؟ هل يبطل الغسل؟ الله أعلم. عند أخينا موسى. والله يا شيخنا ما عندي علم يا شيخنا. جزاك الله خير. الأخ يوسف أعتقد عنده الجواب يا شيخنا. يتفضل. يغتسل من الجنابة فقط يا شيخ لأنه قد اغتسل الجمعة. نعم أحسنت، هو قد اغتسل الجمعة وهو غسل صحيح والجنابة ترفع الحدث ولا يلزمه إعادة غسل الجمعة ولكن يلزمه الاغتسال لرفع الحدث الأكبر وهي الجنابة. الغسل الثاني لا يلزمه فيه أن ينوي غسل الجمعة أيضا، يكفيه نية غسل نية الطهارة من الجنابة فقط. عند أخينا يوسف أيضا، إذا اغتسل للجمعة ثم أحدث بول أو غائط أو خروج الريح فهل يعيد غسل الجمعة؟ لا يعيد يا شيخ، وإنما يتوضأ للصلاة. نعم أحسن كثير وضوء. طيب الوضوء قبل غسل الجنابة ما حكمه؟ عند أحدكم يتفضل. الأخ عبد الرحمن رشيد والأخ يوسف لهم الجواب يا شيخ. عند أخينا عبد الرحمن رشيد. نعم شيخ، إذا يريد أن ينام بدون قصر يتوضأ؟ لا أعني حكم الوضوء قبل الغسل، هل هو واجب؟ لا يصح غسل الجنابة إلا الوضوء. نعم شيخ ليس بواجب. نعم مستحب. نعم مستحب وليس من الواجبات. أحسن. طيب سؤال آخر، يتعلق أيضا بالدرس السابق فيما يتعلق بأحكام الغسل. فعند أخينا موسى إذا اغتسل بالجنابة وأثناء غسله أحدث خرج منه الريح أو خرج منه شيء من البول أثناء الغسل، هل يعيد الغسل أم أنه يجزئه؟ والله يا شيخنا أنا أعتقد أن ما دام أنه قد نوى وأنه انغمس في الماء فأعتقد أن هذا يجزئه، والله أعلم. يجزئه عن الحدث عن رفع الحدث الأكبر. نعم شيخنا، وليس عن الحدث الأصغر. قطع عليه الوضوء. نعم شيخنا. نعم، إذا انتهى من غسله يتوضأ. طيب أحسنت، يعني من حيث الغسل يتم غسله، أنه يرتفع به الحدث الأكبر، ولكن يبقى عليه الوضوء دفعا للحدث الأصغر. الله المستعان، وفقكم الله. طيب نقرأ كلام الشوكاني في الباب الذي بعده، قد ربما فاتتنا بعض المسائل لكن تراجعونها أنتم إن شاء الله. إن شاء الله يوفقكم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال: يستباح به، لا يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله. قال: وأعضاء الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة واحدة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. أما قوله رحمة الله عليه باب التيمم، التيمم هو في اللغة بمعنى القصد، فيتيمم الصعيد ويتيمم التراب معنى قصد التراب للطهارة به. وقوله يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، أي أنه أن الله عز وجل جعله طهارة كما جعل الوضوء والغسل طهارة، فهو طهارة كاملة عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. فما يعمل به بالوضوء يعمل به بالتيمم، كالصلاة وتلاوة القرآن والطواف بالبيت، كذلك المرأة إذا طهرت من حيضها ولم تجد ماء فتتيمم وتستبيح ويستباح به الجماع، وغير ذلك من الأمور التي أباحها الله بالوضوء والغسل فهي تستباح أيضا بالتيمم عند عدم القدرة على الماء أو عند الضرر استعمال الماء. وقوله لمن لم يجد الماء فيه إشارة إلى أنه لا يصح التيمم إلا عند عدم وجود الماء. وقال: وهذا هو نص قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا هو نص الآية في سورة المائدة وبنحوها في سورة النساء. والله عز وجل جعل التراب طهورا ترخيصا من الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمة الله عليه: أو خشي الضرر من استعماله، لأنه في حكم لم يجد الماء. قد جاء في ذلك أحاديث في بعضها ضعفا، جاء عن جابر في رجل شج رأسه فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التيمم في إسناده ضعف، وجاء من حديث عمرو بن العاص أنه خشي على نفسه من المرض وكان في غزوة فتيمم، وأيضا في إسناده شيء من الضعف. ولكن هو في حكم لم يجد الماء. والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين الحاج. وقد ألحق أهل العلم من يستطع استعمال الماء بمن لم يجد الماء. وهذا من خصائص هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جابر في حديث حذيفة عند مسلم ذكر أنه فضل على الأنبياء بأمور في حديث جابر بخمس في حديث حذيفة بثلاث فجاء عن غيرهما وذكر من تلكم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا رواية حذيفة وجعل التراب لي طهورا إذا لم نجد الماء. وقد اختلف العلماء هل كل الأرض أصلح للطهارة أم هذا شيء خاص؟ فذهب البعض من أن كل ما صعد على الأرض يصلح للطهارة به حتى وإن لم يكن فيه بطن كالضرب على الصخور والأحجار والأشجار كلها عندهم تصلح للتيمم. وذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يكون فيه شيء من التراب لأن في حديث حذيفة تخصيص التراب بالذكر كما جاء في حديث حذيفة في سمستم قال وجعل التراب لي طهورا وجعل التراب طهورا تخصيصه بالتراب يدل على أنه هو المقصود بالضرب على الأشجار والأحجار فإن كان قد علق لها شيء التراب جاز التيمم بها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب على الجدار فهو محمول على أنه قد كان فيه شيء من التراب. وأما إذا لم يكن فيه شيء من التراب فلا يصح وإلا لجاز الإنسان أن يتيمم حتى على فخذيه وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم. والصحيح في النسب ينبغي أن يكون في شيء من التراب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تيمم نفض يده دل على أنه قد علق بها شيء من التراب فأراد أن يخفف عليه الصلاة والسلام. فإيه المبدأ شيء خاص بالتراب فكل ما ظهر على الأرض يصح. هذا السلام خصه في حديث حذيفة إلى التراب أقلنا طهورا ويشترط في التراب أن يكون طاهرا فلا يصح التيمم بتراب النجس لأن يشترط فيه الطهارة. وقول الشيخ رحمه الله عليه أو خشي الضرر من استعماله هنا ذكر بعض الأسئلة وفيما إذا كان فيه جرح عليه عصابة فهل يتيمم أو أنه يمسح عليها بالماء عصابة لأنه يستطيع بقية الجسد إلا في ذلك العضو فقط في ذلك العضو الذي عليه جروح فلا يستعمل الماء فهل يتيمم أو يتوضأ أم ماذا يصنع؟ ذكر أهل العلم في المسألة خلافا كثيرا فمنهم من يقول يتيمم ويغسل بقية الأعضاء ويتيمم بما بقي هذا بهذا بعض أهل العلم. وأكثر العلماء يقولون بالمسح على الجزيرة وعلى العصابة. ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن المنذر أنه كان عليه جرح معصوب فمسح عليه رحمة الله تعالى عليه والجمهور أخذوا بهذا القول اعتمادا على هذا الأثر وقياسا على الخف والعمامة. وأما إذا كان نعم وهذا قول الجمهور والصواب في المسألة والله أعلم بقي إذا كان الجرح مكشوفا إذا استطاع أن يمسح عليه بالماء مسحا خفيفا مسحه وإن لم يستطع فيغسل بقية الأعضاء ويتيمم النية عن الموضع الذي لم يصف الماء، يجمع بين طهارتي الوضوء لما استطاع أن يتوضع عليه وطهارة القيام ذلك العضو الذي لم يستطع غسله. وقوله رحمه الله تعالى وأعضاء الوجه ثم الكفان، قول الشوكاني ثم الكفان يشعر بأنه يشترط التثبيت لأن يبدأ بالوجه ثم الكفين، ولم يشترط عامة العلماء ذلك، لم يشترطوا أن يبدأ بالوجه ثم الكفين، مع أنه هو الذي ينبغي، ينبغي أن يرتب، لأن الله عز وجل بدأ بالوجه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولأن في الوضوء وجه قبل اليدين، فهذا هو الذي ينبغي ترتيب البدء بالوجه ثم الكفين، ولكن هل يصل ذلك إلى الوجوب؟ ففي خلاف بين أهل العلم، منهم موجبة ولهذا إذا ذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم من لا يقول بالوجوب، لأن في حديث عمار بن ياسر ذكر الأمرين، فقد ذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح كفيه ووجهه، وبعض الروايات تقديم الكفين ماذا الكفين على الوجه، وفي بعضها تقديم الوجه على الكفين. على كل لا ينبغي ترك الترتيب لأنه هو ظاهر القرآن، وأما جعل ذلك من الواجبات بحيث أن التيمم يبطل ففيه نظر والله أعلم. والحافظ بن حجر رحمه الله في شرح في الباري عند الحديث حديث عمار في التيمم يذكر فيه أن الترتيب غير مشترط، وعلى الله اختيار الصنعاني أيضا. قوله أعضاء الوجه ثم الكفان، ثم الكفان هذه أركان التيمم تعتبر المسح على الوجه والمسح على الكفين، ويكون ذلك بشيء من العالق باليد، ويعمم الوجه والكفين ويمسح ظاهرهما وباطنهما، ظاهر الكفين وباطن الكفين، يكون أركان التيمم النية والمسح على الوجه والكفين. وتخصيص المؤلف الكفين بالذكر يدل على أنه لا يرى أنها تمسح إلى المرفق كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، واستدل على ذلك بحديث ضعيف أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين من المرفقين، وحديث ضعيف الراجح وقفه على ابن عمر، وأيضا لم يصح النبي عليه الصلاة والسلام التيمم إلى المرفق، حديث عمار صريحا بأنه اقتصر على الكفين. وقول المؤلف يمسحهما مرة دليل على عدم تعدد المسح كما هو ظاهر الآية كما ظاهر حديث عمار رضي الله تعالى عنه. وقوله بضربة واحدة يدل على أن الظاهر على أن التيمم اختصر فيه ضربة كما في حديث عمار بن ياسر أيضا، وأما حديث التيمم ضربتان فحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ناويا حديث من الأعمال بالنيات، وقوله مسميا أي أنه يسمي الله عند بدء التيمم كما فعل في الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ أعماله بالتسمية، وليس هذا من شرط التيمم ولا هو من شرط الوضوء كما تقدم. قوله ونواقضه نواقض الوضوء، أي ما كان مبطلا للوضوء فهو مبطل للتيمم، من خروج الحدث والبول والغائط والنوم وأكل لحوم الإبل وغير ذلك مما تقدم ذكره، ويزال على ذلك وجود الماء فمتاوجه الماء بطل التيمم. حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم وضوء المؤمن طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والصحيح أنه عند وجود الماء ينتقض التيمم ويجب عليه أن يتطهر، وهل يبطل إذا وجده وهو في أثناء الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك. الصحيح أنه إذا وجد الماء وهو أثناء الصلاة قد تيمم فعليه أن يخرج صلاته ويتوضأ ثم يصلي لحديث المذكور، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. بقي إذا وجد الماء بعد انتهائه من الصلاة، إذا كان قد اجتهد بالبحث عن ماء فلم يجد ثم وجده بعد أن صلى فصلاته صحيحة. والصحيح أنه لا يلزم الإعادة، الصحيح مثلا أنه لا يلزم الإعادة لأنه قد صلى صلاة صحيحة سواء كان قد خرج الوقت أم لم يخرج. والله المستعان. نسأل الله أن يوفقنا إياكم ما يحب ويرضى. وفي التيمم ومسائل أخرى إن شاء الله تذكر في الدرس القادم. والله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا. أنتم كذلك وفقكم الله جميعا يا شيخنا وجعلها الله لنا حسناتك يا شيخنا. الله يتقبل منا ومنك. آمين شيخنا. للآن عندي سؤالين هنا يا شيخنا، هل عندنا مجال نسأل أسئلة يا شيخنا؟ تفضل. شيخنا السؤال الأول يقول أثابكم الله يا شيخنا على هذه الدروس الطيبة القيمة والقيمة. سؤالي هو لم نستطع سماع أحد الأحاديث المذكورة في الدرس السابق لعدم وضوح الخط، ويسأل عن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا كان جنبا من ماء، هل هذا قال خذ هذا فأفرغه عليه، فيريد أن يسمع الحديث روي عن من وسمع الحديث مرة أخرى يا شيخ. هو حديث عمران بن حصين صحيحين أن رجلا كان على جنابة فلم يتوضأ ولم يصلي مع الناس، لم انتهى النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة قال ما في عنه، قال يا رسول الله إني على جنابة، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فتيمم ثم سار مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد الماء فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الماء فقبضه وصافره عليه. جزاكم الله خيرا شيخنا. أنتم الله يحفظكم. السؤال الأخير هنا يا شيخنا يقول هل يعد الإغماء والجنون من نواقض الوضوء؟ ذكر العلماء، نعم ذكر العلماء أن الإغماء من نواقض الوضوء وقد نقل الإجماع على ذلك، ومما يستدل به على ذلك أنه أشد من النوم، فصحيح أنه يعتبر من النواقض. نعم. وكذلك الجنون لأنه لا يشعر بما يحصل منه فيلحق بالمغمى عليه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونحن متأسفين على أن الإطالة عليك يا شيخنا. أسأل الله أن يحفظنا إياكم وجزاكم الله خير. آمين شيخنا ويحفظك ويرعاك بإذن الله شيخنا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.